نجاح سلام وكلمات محمد علي أحمد ونغمات أحمد صدقي ولا تفكر ولا تشغل قلبك. ما تخافش ولا تفكرش وعيش متاح.